اختلفت الإحصاءات، لكن من ضمن الإحصاءات في موقع الأمم المتحدة تقول أن السبب الرئيسي لوفاة الشباب في العالم هي حوادث السيارات. اللي يموتوا من حوادث السيارات عددهم يفوق عدد اللي يموت من الحروب ومن الغرق ومن الحرائق مجتمعين. في أمور بسيطة جدا ممكن أنا وإنتوا المشاهدين تسووها، إذا سويتوها ممكن تخفض كثيرا من احتمال وفاتك في حادث سيارة والعياذ بالله. If you could have another chance, what would you do differently? You give me the wrong seat, sir. I got pineapple on it. Think. Always wear a seatbelt. هل تعلم أن مجرد لبس حزام الأمان في السيارة يقلل من احتمال وفاتك في حادث سيارة لا سمح الله بنسبة 50%؟ بعض الناس يستسهل، يعني هذا الموضوع ما يكسل أو ما يلبس حزام الأمان، ولكن عملية ما تأخذ منك أكثر من ثانية أعزائي قد تكون سبب في إنقاذ حياتك. بعض الناس يقول لك أنا ما ألبس حزام الأمان لأني أضايق يضايقني، والجواب في موضوعين أعزائي. الأول أنه تضايق شوية أحسن من أن تموت في حادث سيارة لا سمح الله. الأمر الثاني أنه هذا أمر ممكن تتعود عليه. أنا لما ذهبت أمريكا كانوا شديدين جدا في قوانين حزام الأمان، فلما كنت ألبسه أول يومين ثلاثة ضايقت، بعدين عشت عليه لدرجة أنه أصبح إذا ما لبست حزام الأمان أنا أشعر أنه يعني في شيء غلط. فالمسألة أعزائي وعزيزاتي مسألة تعود. يسويها ليقلل من احتمال وقوع حادث سير الاهتمام بكفرات سيارات أو إطارات السيارات. الإحصاءات تشير إلى أن 40% من حوادث السيارات تأتي بسبب الإطارات. لاحظوا أن الكفرات هي الجزء الوحيد من السيارة اللي لامس الأرض، فهي تعتبر بالنسبة للإنسان زي رجله، يعني لا سمح الله إذا رجلك ما هي مضبوطة ما حتقدر تمشي بشكل سليم. كذلك الإطارات والكفرات، من أهم الأمور لها علاقة بالإطارات تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية. العجلات والكفرات زيها زي الأكل والحليب، لها تاريخ صلاحية، وهذه المعلومات موجودة على كل الكفرات. فمثلا هنا عندنا الكفر دائما في ثلاثة حروف DOT وبعضها DOM Date of Manufacturing اللي هو تاريخ التصنيع. جنب هذه الثلاثة أحرف في أربعة أرقام، الرقمين الأولين يرمزوا لرقم الأسبوع والرقمين الثانيين يرمزوا للسنة. فمثلا هنا عندنا 0508، فهذا معناه أنه هذا الكفر صنع في الأسبوع الخامس من عام 2008. Yeah. من المعلومات الأخرى المهمة موضوع الحرارة. الكفرات أنواع، والأنواع تختلف بحرارة البلدان، وهذه تقسم بالحروف. فعندك على الكفر أيضا، اليوم لو شفت الكفر عندك هتلاقي في كلمة temperature وجنبها حرف، في ثلاثة أحرف، يا A يا B يا C. حرف الـ A للبلاد الشديدة الحرارة زي دول الخليج مثلا، حرف الـ B للدول متوسطة الحرارة، وحرف الـ C لما تجده على الكفر معناه أنه هذا كفر مصنع للبلاد الباردة شديدة البرودة والبلاد اللي فيها ثلوج. فإذا أنت مثلا في بلد حار ولقيت أنه الكفر عندك مكتوب عليه C، معناها أنت شغال على كفر غلط. طبعا الدعوة للمدارس والمناهج والمدرسين والأهل، الكل يتعاون في توعية الشباب والشابات في موضوع السلامة والكفرات في المناهج، خاصة ثالثة ثانوي. الطلبة إما عندهم سيارات أو سيصبح عندهم سيارات في أولى جامعة، فلماذا لا يتم وضع جزء خاص في المنهج يعلم الشباب هذه الأمور البسيطة التي قد تنقذ من حياتهم؟